إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مع المحاضرة 21 من محاضرات الأحصان، المحاضرة 21 من محاضرات الأحصان، أنا مكتوب عندي كده محاضرة 21، وأنتوا خدتوا 20 محاضرة، فاتت 20 والمحاضرة 21. الباب السابع، احنا ابتدأنا في الباب السابع وخلصناه تقريبا كمان في حاجة بسيطة. الباب السابع هو في الابتداع، هل يدخل في الأمور العادية أم يختص بالأمور العبادية؟ ملخص ما ذكرنا، لا خلاف أن الأمور العبادية يدخلها البدع، لكن الخلاف في الأمور العادية. استدل من قال بوقوع البدع في الأمور العادية بما يلي: أولا، أن أمورا جرت في الناس ولم تكن في الزمن الفاضل والسلف الصالح وكثر العمل بها دون إنكار وشاعت وذاعت فلحقت بالبدع دون إنكار، دون إنكار، وهذه الأمور مما لا شك في العادات، ويبقى لحقتها ليه البدع، كما رأى محمد بن أسلم أن نخل الدقيق بدع وهو من الايه وهو من العادات. طيب، يعني هو بيستدل بالواقع على أن البدع دخلت في العادات. ثانيا، أن الأمور المشروعة تارة تكون عبادة وتارة تكون عادة، فكما تقع البدع في العبادات كذلك تقع في العادات، فكلاهما مشروع. هذا الوجه الثاني الذي استدل به. ها، ده مش بكتاب، ده ملخص 30 صفحة كتاب. ها، حقول انا وقف فيه، انا لسه لما اجي اقرا من كتاب حقول، بس ده ملخص اللي فات مش موجود في الكتاب، او ده ملخص الكتاب يعني. ثالثا، ان الشرع جاء بالوعد باشياء تكون في اخر الزمان هي خارجة عن السنة فتدخل في البدع، اشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تكون في اخر الزمان، نساء كسيات عاريات وائمة مضلون و و و، كل ذلك ادخلوه في ايه؟ في البدع. ده أدلة الذين ذهبوا أن البدع تدخل في العادات كما هي تدخل في العبادات، والذين ذهبوا أن البدع مختصة بالعبادات لا يسلمون ما قاله هؤلاء. فأما الجواب عن الوجه الأول وعلى ما قاله القرافي وشيخه أن هذه بدع، فقد تقدم أنها معاصي في الجملة كالمكوس والمظالم وتقديم الجهال على العلماء وغير ذلك، فعد ذلك من المعاصي ولم يعد ذلك من الايه من البدع. والمباح منها كالمناخل، فالإباحة دليل شرعي فلا ابتداع فيه، انك انت تنخل الدقيق تغسل السكين من اللحم، هذه امور مباحة فلا ابتداع فيه. يبقى ده الرد على الوجه الاول، وهو الاستدلال بالواقع، وان امور احدثت والناس سكتوا عنها، فدل على أن البدع داخلة والناس سموها بدعا. الوجه الثاني، وهو قولهم أن البدع تتصور في العبادات كذا في العادات لأن كلاهما مشروع، هذا مسلم من ناحية الجواز العقلي، لكن الكلام أو النزاع في وقوع ذلك، هل وقع أم لا؟ أنت تستدل استدلال عقلي، لكن هل هذا وقع؟ هل وقع حقيقة بدع في العادات؟ والشرع قال أن هذه بدعة عملة، هذا هو ليه كذا. أولا، وما احتجوا به من الأحاديث أيضا على أنها بدع، فليس فيها ما يدل على أنها بدع، وأيضا إنما عدوا ذلك بدعا، أو إذا انعدوا ذلك بدعا فليعدوا جميع ما لم يكن في العهد الأول بدعا، إذا كان كل شيء هتبقى جديد تسميها بدعة، فعد كل شيء لم يكن في الزمن الأول من المآكل والمشارب والمطاعم وغير ذلك مما أحدث، عد ذلك من البدع، وهذا مستنكر جدا. ماشي، يبقى دول اللي ردوا على الايه، على الاولين. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: والصواب في المسألة طريقة أخرى، وهي بيرد بقى، بيرد بيقول الصواب في المسألة طريقة أخرى، لكن في النهاية هيقول أيضا أن البدع تدخل في العادات لكن من وجه، كما هي داخلة في الايه، في العبادات. فيقول: ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل عاد من شائبة التعبد، إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها. أمور العادية قلنا كالإيه، كالبيع والشراء والنكاح وكذا، دخل دي في الأمور الإيه العادية، ولا بد أن تكون مرتبطة ولها سياق شرعي، لا يجوز أن إيه أن يتعدى، ماشي. فإذا تعدي هذا السياق من الوجهة الشرعية فيعد هذا ابتداع في الإيه، فيعد هذا ابتداع في الدين. فإذا جاء الابتداع في الأمور العادية من هذا الوجه فهو إيه الوجه الذي لا خيرة للمكلف فيه والذي فيه شائبة التعبد، صح دخول البدع في العاديات كما دخلت في العبادات، وإلا فلا. قال: وهذه النقطة هي التي يدور عليها الباب، ويتبين ذلك بالأمثلة. وذكر بقى كوضع المكوس في معاملات الناس، وضع المكوس في معاملات الناس إنما هي حجر على تصرفات الناس وقتا ما، أو كالأمر المحتوم عليهم دائما أو في أوقات محدودة أو على كيفيات مضروبة، بحيث يضاهي التشريع. فظاهر أن هذا الثاني بدع، إذا اعتبرت بهذا أنها تضاهي المشروع فهذا بدع. لكن لو جت في وقت ما كان واحد سلبهم الأموال فهذه معصية، لكن لو وضعت عليهم كتقنين لها كيفيات ولها أوقات ولها ضوابط، فكأنها شبهت بالزكوات وشبهت بالأموال المفروضة كالكفارات وغير ذلك، فهذه هي ايه اصبحت فيها شائبة الايه البدع. وكذلك تقديم الجهال على العلماء وتولية المناصب الشرعية بطريق التوارث، كون ذلك يتجدد ديدنا يعني وراء بعضه ويشيع العمل به بدعة بلا اشكال. وكذا ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الحوادث التي ستقع وتنتشر في الامة، امور مبتدعة على مضاهاة التشريع لكن من جهة التعبد لا من جهة ايه كونها من العاديات، وحصل بذلك اتفاق بل بين القولين والحمد لله. ماشي، يبقى هو ده اللي رجحه ما بين اللي ايه، ما بين اللي منعوا دخول البدع في العاديات واللي اجازوا دخول البدع في الايه في العاديات. هو قال قولا وسطا انه لا بد في كل عادي من شائبة التعبد، ومن هذه الوجهة يدخل الايه تدخل البدع. وقال هذا جمع بين ايه بين طريقتين. هذا ملخص ما ذكرناه في الباب الايه في الباب السابع. ووقفنا عند سؤال: فإن قيل، هو بقى عندي في الطبعة اللي عندي صفحة 594 أو 350 في الطبعة الثانية، فإن قيل: أما الابتداع بمعنى أنه نوع من التشريع على وجه التعبد في العاديات من حيث هو توقيت معلوم معقول، فإجابه أو إجازته بالرأي كما تقدم من أمثلة بدع الخوارج ومن داناهم من الفرق الخارجة عن الجادة فظاهر، ومن ذلك القول بالتحسين والتقبيح العقلي والقول بترك العمل بخبر الواحد وما أشبه ذلك. فالقول بأنه بدعة قد تبين وجهه واتضح مغزاه، وإنما يبقى وجه آخر يشبهه وليس به، أي وليس منه، يعني بقول خلاص احنا عرفنا ان العاديات تدخلها البدع من جانب الايه من الجانب التعبدي فيها، من الجانب التعبدي فيها، وايضا يلاحظ فيها الدوام ويلاحظ فيها الاستمرار والتقنين. فهل كل شيء دوم عليه واستمر عليه وهو مخالف للشرع يعد بدعة؟ هو هذا ما سيقول. قال: وهو أن المعاصي والمنكرات والمكروهات قد تظهر وتفشو، كما أن المخالفات قد تظهر وتفشو وتقنن بين الناس وتصير كالدين بينهم وصارت بدعا بذات. فبيقول له أن المعاصي والمنكرات والمكروهات فقد تنتشر بين الناس وتظهر وتفشو ويجري العمل بها على وجه لا يقع له إنكار من خاص ولا عام، يعني حتنتشر البدع، تنتشر المعاصي والمكروهات الشرعية بحيث لا ينكرها الخواص ولا العلماء، لا ينكرها الخواص من الناس يعني اللي فاهمه ولا العلماء، فتصير في الناس كأنها مشروعة، فتصير في الناس كأنها غير مكروهة، كأنها غير محرمة، ثم يعتقدونها من الدين من الشرع، وهذا هو الوجه الذي قد يدخل فيه ليه الابتداع. أنا عايز يقول كده، قال وإنما يبقى وجه آخر يشبهه وليس بذلك، هو أن المعاصي والمنكرات والمكروهات قد تظهر وتفشو ويجري العمل بها بين الناس على وجه لا يقع لها إنكار من خاص ولا عام، فما كان منها هذا شأنه هل يعد مثله بدعة أم لا؟ نقول ده بدعة ولا ما نقولش بدعة؟ هذه سؤال. يقول فالجواب أن مثل هذه المسألة لها نظران. إيه المسألة الأول؟ إيه أصل المسألة بنتكلم فيها؟ ها؟ تفشي البدع والمكرهات والمعاصي والمنكرات، لا البدع لا، تفشي المعاصي والمكروهات والمنكرات دون إنكار من الخاصة والعامة، فهل يدخل ذلك في البدع أو لا؟ إيه اللي خلاه يطرح السؤال ده؟ لأنها ظهرت وفشت واستمرت، كما في البدع ظهرت وفشت واستمرت، عشان كده قلت بدع. طب هنقول المعاصي بدع؟ هل كل ما يظهر وكل ما يفشو حسمي بدع؟ قال فالجواب ها أن مثل هذه المسألة لها نظران، أحدهما نظر من حيث وقوعها عملا واعتقادا في الأصل، من حيث وقوعها الذي يعمل بها والذي يعتقدها في الأصل، فمما لا شك ليست بدعة لأن بيعملها عارف أنها إيه معصية وإن استمر عليه. قال فلا شك أنها مخالفة لا بدعة، إذ ليس من شرط كون الممنوع والمكروه غير بدعة ألا ينشرها ولا يظهر، مش شرط ان ده مكروه او منكر انه لا يظهر، مش كده؟ عشان نقول ان البدع ظهرت وفشت عشان كده منها ايه بدع، وكذلك ليس من شرط المكروه انه لا يظهر ولا ايه ولا يفشل. قال واذ ليس من شرط الممنوع والمكروه غير بدعة الا ينشرها ولا يظهرها، اذ ليس من شرط ان تنتشر، إنه ليس من شرط أن تنتشر، ولا تزول المخالفة ظهرت أو لا واشتهرت أم لا، وكذلك دوام العمل أو عدم دوامه لا يؤثر في واحدة منهما، وكذا دوام العمل، دوام العمل أو عدم دوامه أو عدم دوامه لا يؤثر في واحدة منهما. قال والمبتدع قد يقلع عن بدعته، والمخالف قد يدوم على مخالفته الى الموت عياذا بالله، لما مساله انه داوم ولا ما داومش مش هنقول ان ده فرق بين معصيه وايه وبدعه، هذا وجه. والوجه الثاني يبقى مش كل حاجه هيستمر عليها الناس هنقول انها بدعه، لان المبتدع ممكن يتوب ويقلع عن البدعه، والعاصي ممكن يستمر على معصيته ان يموت وايه والعياذ بالله، فتداوم ولا لم يداوم، فهذا لم يخرج هذه عن كونها بدعه ولم يخرج هذه عن كونها معصيه، هذا وجه. الثاني نظر من جهة ما يقترن بها من خارج، يبقى هو نظر لها من جهة فعلها عملا واعتقادا فلا شك أنها مخالفة وليست بدعة، ثم ينظر من جهة ما يقترن بها من خارج لا من جهة أصله، فالقرائن قد تقترن فتكون سببا في مفسدة حالية أو مفسدة مآلية، يعني مفسدة في الحال أو مفسدة في المآل، كلاهما راجع إلى اعتقاد البدعة بالأمور التي قارنت المخالفة ليس بأصل المخالفة. وحيدرك قال أما الحالية الأمور التي تقارن المعصية والمخالفة الحالية بحيث تصيرها بدعة، ها فبأمرين، الأول أن يعمل بها الخواص من الناس عموما وخاصة العلماء خصوصا، يعمل بها الخواص يعني اللي هم بينظر إليهم أنهم فاهمين للدين ها وأنهم متبعين للرسول صلى الله عليه وسلم، يعملون بمخالفة، يعملون بإيه؟ يعملون بمخالفة، وخاصة العلماء أيضا، والعلماء يعملون أيضا بهذه الإيه المخالفة، وتظهر من جهتهم، تظهر من جهة هؤلاء الخواص من الناس ومن جهة العلماء، وهذه مفسدة في الإسلام ينشأ عنها عادة من جهة العوام استسهالها واستجازتها، لما يشوفوا العالم بيعمل المخالفة مش هيقولوا دي مخالفة، يقولوا مش معقول دي مخالفة، لو كانت مخالفة ما كانش يعملها العالم وينظروا للخواص من الناس. لو كانت هذه مخالفة ما فعلوها، طالما ان بيعملوها يبقى جائزة من الناحية الشرعية. فلذلك يستسهلها العوام ويستجيزوها، لأن العالم المنتصب مفتيا، لأن العالم المنتصب مفتيا للناس منتصب، لأن العالم المنتصب مفتيا للناس بعمله كما هو مفت بقوله. فإذا نظر الناس إليه وهو يعمل بأمر وهو مخالفة حصل في اعتقادهم جوازه، ويقولون لو كان ممنوعا أو مكروها لم تنع منه العالم. هكذا يقول ليه العامة من الناس لما بينظروا إلى فعله هذا وهو مخالف، ولو كان مخالف ما كانش عامل، فيستجيزوه ويستسلموا. هذا وإن نص على منعه أو كراهته، حتى أقول لهم يا ناس اللي أنا بعمله ده مكروه، واللي أنا بعمله ده ممنوع وأنا مبتلى، حتى وإن نص على كراهته فإن عمله معارض لقوله. فإما أن يقول العامي إن العالم خالف بذلك ويجوز عليه مثل ذلك، وهم عقلاء الناس وهم الأقلون عددا، يعني يقول إنه مش معصوم لما يقع في مخالفة، هذه مخالفة والشرع ما عملش ما أمرش بها، يبقى دول عقلاء الناس وهم الأقلون الأقلون عددا. وإما أن يقول إنه وجد فيه رخصة، طالما إن بيعمله يبقى لازم فيه جهة بتجيزه من الشرع، إنه وجد فيه رخصة، فإنه لو كان كما قال لم يعمل به، فيرجح بين قوله وفعله، وهو بيقول خلاف ما يفعل، يقول لهم يا ناس ده مكروه هذا لا يجوز بيعمله، فيجي العامي يرجح بين قوله وبين بين فعله، ويقول لهم لا وبيعمله، يرجح بين قوله وفعله، والفعل أغلب من القول، الفعل في هذه الحالة أغلب من القول في جهة التأسي كما تبين في كتاب الموافقات، يعني هو يعني فعله أقوى في نظر العام من من قول. فيعمل العام بعمل العالم تحسينا للظن به فيعتقده جائزا، وهؤلاء هم الأكثرون عددا. ماشي. فقد صار عمل العالم عند العام حجة، خلاص عمله بقى رغم انه انه مخالف، بس هو عشان شايفه بقى من اهل العلم وبيعمل مخالفة دي مش معقول ده يخالف، يبقى لازم في رخصة في جواز في وهكذا. كما كان قوله حجة على الاطلاق والعموم في الفتية، فاجتمع على العام العمل عمل هذا الرجل مع اعتقاد الجواز بشبهة دليل. ايه شبهة الدليل؟ ان مش معقول العالم ده يعمل المخالفة لازم يكون في رخصة وبتاع، مش عارف، دي شبهة الدليل اللي عند العام، وهذا عين البدع، يظن ان هذا الدليل وهو ليس بدليل، ليس بدليل شرع، يبقى يدخلها البدع من هذا من هذا المنطلق. واصل جميع ذلك سكوت الخواص عن البيان، سكوت الخواص لهم خواص الناس او العلماء عن البيان او العمل به على الغفلة، او يعملون بالمخالفة حين غفلة منهم. ومن هنا تستشنع زلة العالم، زلة العالم تضيع أمة. ومن هنا تستشنع زلة العالم، فقد قالوا ثلاث تهدم الدين، ثلاث تهدم الدين: زلة العالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. زلة العالم تهدم الدين، وكل ذلك عائد وباله على العالم، وزلله المذكور عند العلماء يحتمل وجهين، يحتمل وجهين، زلل العالم ده يحتمل وجهين، اما زلل في النظر واما زلل في العمل، اما انه ما استطلعش الادلة صح فغلط وارتكب المخالفة، وده اهون من ان العلماء يعرف انها مخالفة ويرتكب، اما انه زل في النظر او زل في العمل. احدهما زلله في النظر حتى يفتي بما خالف الكتاب والسنة فيتابع عليه، يفتي بما خالف الكتاب والسنة وذلك الفتية بالقول، والثاني زلله في العمل بالمخالفات فيتابع عليها أيضا على التأويل المذكور، وهو في الاعتبار قائم مقام الفتية بالقول، أي أن فعل العالم قائم مقام الفتية بالقول، إذ قد علم أنه متبع ومنظور إليه وهو مع ذلك يظهر بعمله أو يظهر بعمله ما ينهى عنه الشارع، فكأنه مفتن به، فكأنه مفتن به على ما تقرر في الأصول. يبقى ده الأول من المفسدة الحالية، إن العام إن خواص الناس وعلماءهم يرتكبون المخالفات أمام العامة ويستمرون عليها، فيعتقدها العامة أنها جائزة وأنها مرخص فيها من قبل الشرع حتى ولو نهوهم عن إيه عن ذلك. فالأقلون عددا هم اللي بيفهموا، والأكثرون يظنون أن ذلك إيه مشروع، ومن هنا تدخل البدعة، ويعتقدون أن ذلك مشروع وأن ذلك هي شبهة الدليل التي عندهم لفعل العالم إيه بها، وقوله وفعله أشد عندهم من إيه عندهم من قوله، فكأن ده عندهم دليل، وهذا عين الإيه عين البدعة. يبقى ده المفسدة الحالية التي تأتي من المخالفة أو ارتكاب المكروه وقد تصير بدعة بهذا الوجه. أيضا الوجه الثاني من قسمي المفسدة الحالية أن يعمل بها العوام، هي الثانية عمل بها الخواص والعلماء، هنا أن يعمل بها الإيه العوام ولا ينكرها العلماء، يعمل بها العوام ولا ينكرها العلماء، فيقول العوام بعضهم لبعض لو كانت منكرا لأنكروا، فطالما أنهم سكتوا يبقى هي إيه جائزة، فيعتقدونها مشروع. يبقى سواء كان الفعل من الإيه من الخواص ومن العلماء ونظر العامة إليهم، أو الفعل المخالف من العامة ونظر العلماء إليهم دون إيه دون إنكار. قال والثاني من قسمي المفسدة الحالية أن يعمل بها العوام وتشيع فيهم وتظهر فلا ينكرها الخواص ولا يرفعون لها رؤوسهم، وهم قادرون على الإنكار فلم يفعل. فالعام من شأنه إذا رأى أمرا يجهل حكمه يعمل العامل به فلا ينكر عليه، اعتقد أنه جاء وأنه حسن، لما شايف أن العمل ده بيعمل قدام العلماء هم حكتين فحيقول خلاص، هم لو كان ده منكر كانوا قالوا إيه كانوا قالوا، أو أنه مشروع بخلاف ما إذا أنكر عليه فإنه يعتقد أنه عيب وأنه غير مشروع أو أنه ليس من فعل المسلمين. فإذا عدم الإنكار ممن شأنه الإنكار مع ظهور العمل وانتشاره وعدم خوف المنكر وعدم خوف المنكر، يعني قلنا لو خاف حيبقى له حجة، وعدم خوف الايه المنكر ووجود القدرة عليه فلم يفعل، دل عند العوام على أنه فعل جائز لا حرج فيه، فنشأ فيه هذا الاعتقاد الفاسد بتأويل يقنع بمثله من كان من العوام، فصارت المخالفة بدعة كما في القسم الأول. عرفنا خلاص لما عملوا بهذا المنكر وسكت العلماء اعتقدوا أنه جائز فصار بدعة من هذا الايه من هذا الوجه. وقد ثبت في الوصول أن العالم في الناس قائم مقام النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء ورثة الأنبياء، فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الأحكام بقوله وفعله وإقراره، كذلك وارثه يدل على الأحكام بقوله وفعله وإيه وإقراره، فهو أصلا بفعله لما فعل المخالفة فكأنها تشريع، ولما قرع المخالفة كأنها تشريع، فهو وارث للنبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يشرع لأمته بقوله وفعله وتقريره، كذلك وارث، كذلك ايه وارث، واعتبر ذلك او اعتبر واعتبر ذلك ببعض ما احدث في المساجد من الامور المنهي عنها فلم ينكرها العلماء او عملوا بها، فصارت بعد سننا ومشروعات، سننا وايه ومشروعات، كزيادتهم في الاذان اصبح ولله الحمد، يعني بعد ما يأذن المؤذن يقول ايه اصبحنا ولله الحمد او اصبح ولله ليه الحمد، او والوضوء للصلاة بعد ما يخلص الصلاة توضأوا يا مسلمين مثلا يقول كده، والناس تسكت وما حدش ينكر فيظنون ان ذلك ايه مشروع، وتأهبوا اي للصلاة ودعاء المؤذنين في الصوامع وغير ذلك، طبعا ذكر عدة ادلة على هذا المعنى. قال ومثله إيقاد الشمع بعرفة ليلة الثامن، ذكر النووي او النووي انها من البدع القبيحة وانها ضلالة فاحشة جمع فيها او جمع فيها انواع من القبائح، يقاد الشمع بعرفة ليلة الثامن، يروح هو مفروض ان يروح عرفة يوم التاسع، ليلة الثامن ده يكون فين هو المفروض في منى، لا يروح يبات فين في عرفة وينور الشمع هناك. قال ان ذلك بدعة قبيحة وفيها انواع من القبائح، منها اضاعة المال في غير وجهه الشمع اللي انت منوره ده، ومنها اظهار شعائر المجوس اللي هو ايقاد الايه النيران، ومنها اختلاط الرجال والنساء والشمع بينهم ووجوههم بارزة، الاختلاط ودول شايفين ايه بعض وللفت، ومنها تقديم دخول عرفة قبل وقتها المشروع. كل دي ايه مخالفات في هذا، وده لما حدث المهم ان العلماء سكتوا، ما هي دي بدع ومنكرات، فظنوا ان ذلك مشروع، ظنوا ان ذلك ايه مشروع، او ان هذا مخالفات ومنهيات ومكروهات، وسكوت العلماء دل على ذلك ايه مشروع. وقد ذكر الطرطوشي في ايقاد المساجد في رمضان بعض هذا الامر، وذكر ايضا قبائح حسوة، يعني يقول لك يجي في رمضان ويحطوا اللمض، ويجي في رمضان وينوروا المساجد، ويجي في رمضان ويبخروا المساجد. ها ليه انت خصيت هذا الشهر بذلك؟ هنقول تعالى هل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك؟ كانوا يخصون المسجد بشيء في رمضان عن غيره؟ ها من الليل. هذه امور وان كان يستسهلها الناس، وان كانوا وان كثيرا ممن يعني يتزينون بذلك يرون ان لا باس بها، لكن هذا مدخل من دخول الايه من دخول البدع. يعني شوف هو مشابهة ذلك بإيقاد الشمع في ليلة ايه في ليلة عرف، خلاص ما هذه كهرباء تضيع ومش عارف المسلمين اولى للاموال وانت بتعمل كده ليه؟ ها كل هذا. وقد ذكر الطرطوشي في إيقاد المساجد في رمضان بعض هذا الامر، وذكر ايضا قبائح سواه. فاين هذا كله؟ شوف ما اين هذا كله، شوف دي واضح انها قريبة انها تظهر انها بدع. فاين هذا كله من انكار مالك لتنحنح المؤذن، اما يجي يؤذن يقول احم احم بس، يعني ما يمسك الميكروفون قبل ما يؤذن يقول احم احم خلاص، كل ما ايه بيعرف ناس عاد. طب انكر مالك انه ايه بيتنحنح، وبعدين واحد ثاني كان يقعد يخبط في الباب يرزعه، يعني ايه داخل يؤذن برضه انكر عليه؟ ما هي كل دي افعال انت ربطتها بالايه بالعباده، وان كانت افعال عاديه فدخلت من هنا ليه اطار البدع، لانك ربطتها بالايه ربطتها بالعباده. فاين هذا كله من انكار مالك لتنحنح المؤذن، او ضربه الباب ليعلم بالفجر، او وضع الرداء، عبد الرحمن بن مهدي لما حط جلابيته قدامه ولا حط الثياب قدامه وقال هاتوه، ها وهو اقرب مراما او ايسر خطبا من ان تنشأ منه بدع محدثات يعتقدها العوام سننا، يعني مثل هذه الامور تحدث ولا ينكرها العلماء فيعتقدها العامة ايه سنن، بسبب سكوت العلماء والخواص على الانكار وسبب عملهم به. خلاص يبقى هو قال لك ان ليه ان الجانب المعصية الذي فشى وظهر واستمر في الناس هل يسمى ذلك بدعة او لا؟ هذا الامر يحتاج في النظر فيه الى وجهين، نظر من جهة اصله فهو بدعة، ونظر من جهة ما يقترن به من القرائن من الخارج، فانه تلحقه مفاسد حالية من وجهين، وجه فعل العلماء ووجه فعل العامة وسكوت العلماء، ومفاسد ايه مالي. يتكلم عن مفسد ليه مالي، ربطين الكلام ببعض ولا بيطير؟ ماشي. قال واما المفسد المالية فهي على فرض ان يكون الناس عاملين بحكم المخالفة عارفين انها ايه، لكن حينشأ عليها الصغير ويربو عليها الكبير ويتخذها الناس سنة فتصبح بدعة بالمآل لا بالحد. قال فهي على فرض ان يكون الناس عاملين بها بحكم المخالفة وعارفين انها مخالفة، وأنها قد ينشأ الصغير على رؤيتها وظهورها، أو يدخل في الإسلام أحد ممن يراها شائعة زائعة فيعتقدوها جائزة أو مشروع. يبقى المفسدة دي إيه؟ مآلية وليست حالية، مع أن الناس يعتقدون المخالفة لكن مع الاستمرار عليها وأن الصغير يطلع عليها واللي يخش في الإسلام يلاقيها فحيقول دي إيه؟ دي مشروع. فيعتقدوها جائزة أو مشروع، لأن المخالفة إذا فشى في الناس فعلها من غير إنكار لم يكن عند الجاهل بها فرق بينها وبين سائر المباحات أو ليه أو الطاعة. الثاني المفسدة حالية على طول نشأت، لأن على طول أول ما عمل الفعل ده والعالم وشاف العالم بيعمله قال على طول مشروع، والعم على طول أول ما فعل الفعل ده ولقى العالم ما بينكرش قال على طول مشروع. لكن المآلية هم عارفين ان دي مخالفة، كل عارف انه ايه ان مخالفة وحيستمر على ذلك زمن، لكن لما ينشأ الولد ويلاقيهم مش كل واحد حيتولد ويقول دي مخالفة وكل واحد يخش الاسلام ويقول دي مخالفة، فحينشأ ويجدها فتكون المفسدة مآلية وليست حاجة. واضح؟ طيب قال هنا ولم يزل العلماء من السلف الصالح ومن بعدهم يتحفظون من أمثال هذه الأشياء حتى كانوا يتركون السنن. مش بس كده, مش بينكروا فقط, حتى يتركون السنن خوفا من اعتقاد العوام أمرا هو أشد من ترك السنن. يعني شوف تحفظهم لحد إيه, مش أنهم يتركوا المخالفة وصدع عنهم يسكتوا فيعتقدها العوام سننا, لا, دول كانوا يتركون سننا خشية أن يعتقد العوام أنها فروض, وأولى أن يتركوا المباحات. كانوا إذا كانوا يتركوا السنن خشية أن يعتقد أنها إيه؟ أنها فرائض, ومن أولى أن يتركوا المباحات خشية أن يعتقد أنها مشروعة أو سنن أن لا يعتقد فيها أمرا ليس بمشروع. فقد ذكروا أن عثمان رضي الله عنه كان لا يقصر في السفر, يتم الصلاة فين, هو كان بيحج وكان يتم الايه الصلاة, فيقال له أليس قد قصرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيقول بلى ولكني إمام الناس, فينظر إلي الأعراب وأهل البادية وصلي ركعتين فيقولون هكذا فرضت. انظر إلى وجهة نظر عثمان رضي الله عنه, قل أنا عارف أنا صليت خلف رسول الله, وعارفين كلنا فعل عبد الله بن مسعود لما صلى خلف عثمان أربع وبعدين إيه فقال يا ليت ركعتين متقبلتين من إيه من أربع, يا ربنا يقبل اثنين من الأربعة دول. قالوا له طب أنت ليه, قال أنا صليت خلف رسول اثنين وأبي بكر اثنين وعمر اثنين وعثمان صلى أربع, فكان بيقول يسترجع يعني إيه لتغيير ليه لتغيير الأحوال, وإن كان لعثمان ثقه في هذه الإيه المسألة, وإن كان يخالفه ابن مسعود ومع هذا صلى خلفه إيه أربعة. قالوا له طب صليت خلف أربعة ليه, قال الخلاف إيه شر, الخلاف شر يعني وافق ليه الإمام في ذلك. ولعثمان رضي الله عنه فقه في ذلك أنه إمام عامة وبيصلي مع الأعراب اللي مش فاهمين حاجة في حاجة, فلو صلى بيهم الظهر اثنين وقاعد عمال يصلي في أيام الحج اثنين هيروحوا في بيتهم يصلي الظهر اثنين, والإمام المسلمين صلى بينا الظهر اثنين, تقعد تنفق فيه للصبح وتقول له هو أربعة, يقول لك أبدا ده إمام المسلمين صلىها إيه. فهو خشية أن يظن أن يغير في الفرض فصلى إيه أربعة, يبقى ليه وجهة نظر من ذلك حتى لا يعتقد العوام أن هذا ليه أن الفرض هكذا ويغيروا صورة ليه صورة الفرض. قال الطرطوشي تأملوا ورحمكم الله, فإن في القصر قولين لأهل الإسلام, منهم من يقول فريضة يعني القصر في السفر فريضة, ومنهم فريضة ومن أتم فإنه يتم ويعيد أبدا, زي ما قال ابن حزم قال ركعتين ها من صلى أربع في السفر كمن صلى ركعتين في الحضر, واحد في الحضر صلى الظهر ركعتين تنفع دي, قال لهم صلاتك دي ما تنفعش قوم صلي, فقال من صلى في السفر أربع كمن صلى في الحضر ركعتين, تنفع الركعتين في الحضر كذلك ما تنفعش الأربعة في الصف. فمنهم من قال إن الصلاة باطلة وعلي إنه يعيد الإيه الصلاة أبدا, علي إنه يعيد الصلاة إيه أبدا, فده قول بيقول لك انظروا يا أهل الإسلام هم قالوا إيه في مسألة الإيه القصر, منهم من قال إنه فريضة ويعيد أبدا ها, ومن أتم فإنه يتم ها ويعيد أبدا, ومنهم من يقول سنة يعيد من أتم في الإيه يعيد من أتم في الوقت, يعني هو طالما إنه في الوقت يعيد يعني على الأقوال اللي نقلت في ذلك. ثم اقتحم عثمان ترك الفرض او السنة على من قال انه فرض او ايه او سنة لما خاف من سوء العاقبة ان يعتقد الناس ان الفرض ركعتان, يعني بقول ده من فقه عثمان, اقتحم عثمان رضي الله عنه ذلك او ترك الفرض او السنة لما خاف من سوء ايه العاقبة, وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يضحون يعني انهم لا يلتزمون ذلك خشية ان يظن العام ان ذلك ايه فرض كما ذكرنا من قبل. قال الطرطوشي والقول في هذا كالذي قبله, وان لأهل الاسلام قولين في الاضحية احدهما سنة والثانية واجبة, ثم اقتحمت الصحابة ترك السنة حذرا من ان يضع الناس الامر على غير وجهه فيعتقدونها فريضة, يعتقدونها ايه فريضة, ومضى ذلك تكلمنا في هذه المسألة من قبل. قال مالك في الموطأ في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان أنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومه, قال ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف, طبعا الحديث صحيح ومعروف من صام رمضان وبعد ستة من شوال فكأنه صام ليه, لكن قال مالك لم يبلغني أن أحد ها صام هذه الأيام, وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته, كل ده كلام مالك. وأن يلحق أهل الجهالة والجفاء برمضان ما ليس منه لو رأوا في ذلك رخصة من أهل العلم ورأوهم يقولون تلك. فكلام مالك هنا ليس فيه دليل على أنه لم يحفظ الحديث كما توهم بعضه، قال لك الحديث ما وصلش إيه، ما وصلش مالك، بل لعل كلامه مشعر بأنه يعلمه لكنه لم يرى العمل عليه، وإن كان مستحبا في الأصل لئلا يكون ذريعة لما قال كما فعل الصحابة رضي الله عنه في الأضحية وعثمان في الإتمام بالصفر. يبقى احنا عرفنا فقه مالك ليه كره ذلك حتى لا يعتقد العام أن هذه الست واجب أو من حق رمضان. وحق المواردي ما هو أغرب من هذا وإن كان هو الأصل، فذكر أن الناس كانوا إذا صلوا في صحن من جامع البصرة أو الكوفة ورفعوا من السجود مسحوا جباههم من التراب، يعني اللي في تراب في الأرض، هم كل ما بيصلوا يروحوا مسحين إيه كأمر عادي، مش كده عشان وجود اللي هي وجود التراب لأنه كان مفروشا بالتراب. فأمر زياد بإلقاء الحصى في صحن المسجد، قالوا حطوا إيه حصى عشان كل واحد يمسح لي إيه يمسح لي أرضه بعد ما يصلي. وقال لست آمن، انظر بقى لست آمن أن يطول الزمان فيظن الصغير إذا نشأ أن مسح الجبهة من أثر السجود سنة في الصلاة. شوف وهم بادئين يعملوها إيه عشان في تراب في الأرض، لكن حيطلع الصغير إليهم كل واحد بيصلي يروح مسح، ده برضو لو صلى على بلاط على سجاد بعد ما صلى هيروح إيه هيروح مسح. فقال حطوها حصى علشان إيه يسيبوا ها إيه مسحوا روحهم بعد ما صلوا، وكان فين تراب زمان هنا ولا كان فين. قال وهذا في مباح، وهذا في مباح، فكيف به في المكروه او الايه او الممنوع، فما بالك في يعني ده السكوت على مباح بيعمله الناس، فما بالك في السكوت على مكروه او ممنوع. ها ولقد بلغني في هذا الزمان عن بعض من هو حديث عهد بالاسلام انه قال في الخمر ليست بحرام ولا عيب فيه، وانما العيب ان يفعل بها ما لا يصلح فالقتل وجميل، يعني مفيش مشكلة انك تشرب طالما انك انت مترتكبش منكر بعد الايه بعد الشرب، وسبب ذلك ترك الانكار من الولاء على شاربها والتخلية بينهم وبين اقتنائها وشهرته بحارة اهل الذمة فيها واشبه ذلك. طبعا في ناس دلوقتي بتقول لك نفس الكلام، ها ليه؟ لوجود ذلك بين الدواوين وبين المحال وعدم ده وعدم الانكار. ولا معنى للبدعة الا ان يكون الفعل في اعتقاد المعتقد مشروعا وليس بايه وليس بمشروع، يعني بيعتقد ان هذا مشروع وهو ليس بايه مشروع، ما هذا الا البدعة. وهذا الحال متوقع أو واقع، فقد حق القرافي عن العجم ما يقتضي أن ستة الأيام من شوال ملحقة عندهم برمضان لإبقائهم حالة رمضان الخاصة كما هي إلى تمام الستة أيام، وكذا وقع عندنا مثله وقد مر في الباب الأول. يعني بيقول لك إن المسحرين يفضلوا قاعدين والأنوار زي ما هي وكل الكلام ده لغاية لما خلصوا إيه، فكأنهم ألحقوا الستة بإيه برمضان، وده اللي خشى منه إيه مالك. الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال وجميع ذلك منوط إثمه بمن يترك الإنكار من العلماء أو غيرهم أو من يعمل بعضها بمرأة من الناس أو في مواقعهم، فإنهم الأصل في انتشار هذه الاعتقادات في المعاصي أو غيرها. عرفنا السؤال اللي هو سأله الإجابة عليه، إن المعاصي والمنكرات قد تظهر وتفشو ويجري العمل بها بين الناس على وجه لا يقع لها انكار من خاص ولا عام، فما كان هذا شأنه، هل يعتقد انه بدعة ام ايه ام لا؟ شو ده السؤال اللي طرحه؟ الجواب، هذه المسألة لها نظران، احدهما من حيث وقوعها عملا واعتقادا فهذه مخالفة وليست ايه بدعة، والثاني نظر من جهة ما يقترن بها من خارج، فالقرائن قد تقترن فتكون سببا في مفسدة حالية او ايه او مالي، وكلاهما راجع لاعتقاد البدعة. أما الحالية فبأمرين، الأول أن يعملوا بها الخاص من الناس وخاص العلماء وتظهر من جهتهم فيعتقد العوام أنها جائزة لأن العالم مفتن بفعله كما هو مفتن به بقوله، الثاني أن يعملوا بها العوام ولا ينكرها الخواص فيعتقدونها جائزة، مش كده؟ دي المفسدة الايه في الحالية. المفسدة المالية إن عمل الناس بالمخالفة ونشأ عليها الصغير ونشأ عليها الصغير أو على رؤيتها فيعتقد أنها إيه أنها مشروع. إذا تقرر هذا فالبدعة تنشأ من أربعة أوجه. إذا احنا وصلنا لخصنا لك اللي احنا قلنا كله برضو في ايه؟ في كلمتين ماشي. إذا تقرر هذا فالبدعة تنشأ عن أربعة أوجه. البدعة بقى حتنشأ عن أربعة أوجه. أولها أو أظهر هذه الأقسام أن يخترعها المبتدع. دي أشدها واقوى مش كده؟ إن المبتدع يخترع بدعة خلاص؟ يبقى دي إيه؟ أظهر أقسام نشوء الإيه؟ نشوء البدعة. الثاني أن يعمل بها العالم على وجه المخالفة، هو مخالف على وجه الإيه؟ على المخالفة، فيفهمها الجاهل وإيه؟ مشروع. الثالث أن يعمل بها الجاهل مع سكوت العالم على الإنكار عن الإنكار وهو قادر عليه، فيفهم الجاهل أنها ليست بمخالفة. الرابع من باب الذرائع زي بقى إيه؟ فعل عثمان وترك الصحابة لليه؟ للأضحية وغيره، وأن يكون العمل في أصله معروفا إلا أنه يتبدل الاعتقاد فيه مع طول العهد بالذكرى. ها؟ إلا أن هذه الأقسام ليست على وزن واحد، طبعا ليست على درجة واحدة، ولا يقع اسم البدع عليها بالتواطؤ، بل هي في القرب والبعد على إيه؟ على تفاوت. فالأول هو الحقيق باسم البدع، وأن يخترعها ليه؟ المبتدع، فإنها تؤخذ علة بالنص عليها. ويليه القسم الثاني أن يعمل بها العالم على وجه المخالفة فيفهمها الجاهل إيه؟ مشروع. فإن العمل يشبه التنصيص بالقول، يعني فعل العالم يشبه التنصيص إليه بالقول، بل قد يكون أبلغ منه في مواضع كما تبين في الأصول. رأينا أنه لا ينزل هنا من كل وجه منزلة الدليل، إذ العالم قد يعمل وينص على قبح عمله، ها؟ يبقى مش بدرجة الإيه؟ بدرجة إنه هو نفسه بيعمل بالإيه؟ لأنه هو يعني مش بدرجة القسم الأول، مش بدرجة القسم الإيه؟ مش بدرجة القسم الأول. أيد العالم قد يعمل وينص على قبح عمله، ولذلك قالوا لا تنظر إلى عمل العالم ولكن سله يصدقك، سله يصدقك. قال الخليل بن أحمد أو غيره اعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي، اعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. ممكن أنا مقصر فلا تنظر إلى إيه؟ إلى فعلي، واعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصير. يليه القسم الثالث إن هو أن يعمل العام بالمخالفة ويترك العالم الإيه؟ الإنكار. فإن ترك الإنكار مع أن رتبة المنكر رتبة من يعد ذلك منه إقرار وعالم مش كده، يقتضي أن الفعل غير منكر، ولكن يتنزل منزلة ما قبله، لأن الصوارف للقدرة كثيرة، فقد يكون الترك لعذر بخلاف الفعل، الترك نفسه لعذر، مش واخد باله، مش قادر ينكر المسؤول يكون أكبر كده، فإنه لا عذر في فعل الإنسان بالمخالفة مع علم بكونه مخالف. يعني الثاني أشد من الايه؟ من الثالث. الثاني ملوش عذر، إنما الثالث ممكن يكون له عذر. ويليه القسم الرابع، لأن المحظور الحالي فيما تقدم غير واقع فيه بالعرض، يعني هو أصلا في الأصل ده ليس بدعة وليس مخالفة وليس معصية، لكن يخشى أن يتغير الاعتقاد فيه، أنه مندوب يعتقد أنه واجب، أو أنه مباح يعتقد أنه إيه؟ أنه سنة، فلا تبلغ المفسدة المتوقعة أو المتوقعة أن تعدى أي تساوي رتبة الإيه؟ الواقعة أصلا. فلذلك كانت من باب الضرائع، فهي إذا لم تبلغ أن تكون في الحال بدعة فلا تدخل بهذا النظر تحت حقيقة البدعة. وأما القسم الثاني والثالث فالمخالفة فيه بالذات والبدعة من خارج، إلا أنها لازمة لزوما عاديا، ولزوم الثاني أقوى من لزوم الثالث، والله أعلم. يعني ده الأسباب التي من أجلها تنشأ عليه البدعة. ذكر أربعة إيه أسباب. نعم هاي ليه هاي باب الزراع، معنا بنقول ان الفعل نفسه قد يكون حكمه في الشرع مش في حاجة، انه هو مندوب وانه مستحب او انه مباح، لكن قد يعتقد الناس ان المباح ده مندوب او ان المندوب ده ايه، فدوله حكمه غير حكمه الاصلي، فيبقى انشئ البدع من هنا. ايوه على فهم العامي. ان ولذلك العامي ها كان يعمل شيء على انه مندوب لكن مستمر عليه على طول، فيفهم العامي منه ان ده ايه فرض، ما يسيبوش، فواجب على العام انه ايه يجي مره ويسيب. عشان كده بنقول الصلاه بصوره الايه الانسان والجمعه كل جمعه، مش كده؟ استحب العلماء انه يجي في جمعه وما ايه ما يصليش بيه، يروح ايه مغير. وكذلك في الجمعه هيصلي بالايه بسبح والايه والغاشيه، يجي مره ويروح ايه سايب، عشان ما يعتقدش الناس ان دي ايه كل هذا من هذا الباب. والاضحيه يجي مره ويسيب، وزي ما فعل عثمان وزي ما قال مالك ما يصومش ستة ايام من ايه من شوال. كل الكلام ده كله من باب سد الذريعه. فممكن تنشا البدعه لو ما تسددش الذريعه، لكن دي اقل، وده بالعرض والاصل انها ايه مشروعه وسنه ومشروع. فدي اخف الاقسام التي ينشا منها الايه البدعه، لكن اقواها ان يبتدعها المبتدع وينشاها، دي اقواها واضر. والثاني يعملها العالم على المخالفة ويظنها الجاهل ايه مشروع، حتى وان بين فهو مفتن بفعله كما هو مفتن بقلبه، بل الفعل ابلغ من التأثير. والثالث يعملها العامة ويسكت الايه العالم. والرابع عمل بذرة دي الاسباب. حيأثم بذلك، مش هيبتدي حياتنا بقى، ما هو اذا مقر للبدعة بقى هيبقى سكن الحق شيطان اخرس وكده، اخش في الليل مما لا شك. انا مش هسميه مبتدع لانه ساكت عن البدعة، هو عارف انها بدعة وساكت وخارص خرص ما بيتكلمش، او عارف ان دي مخالفة للشرع وساكت بدون اسباب لسكوته بقى. ممكن تبقى اسباب مادية بقى، رضى بالحياة الدنيا ومش عارف ايه والكلام ده كله، خلاص هيحاسب على كل ده. هو السبب في انشاء البدعة، بس هو فاهم من دي بدعة او فاهم من دي مخالفة او كل ده هو عارف، فمش هيسمى مبتدع، لكن هيسمى عاصي ومخالف وآثم ومحاسب وكده، ما هيسميه مبتدع ازاي. لا، ده اذا كنت انت في مجتمع، يعني اعمل بقول مالك امتى؟ اذا كنت في مجتمع زي ما بيقولوا دايما كده بعد رمضان لازم يصوموا الستة من ايه من شوال، وممكن يكملوا فيهم القيام زي رمضان ويسيبوا اللي هم عاملينه في رمضان وكذا، فيعتقدوا انها ملحقة بايه. ففي هذه الحالة يستحب ان انا اترك الصيام لستة ايام مع الناس كده خلاص، واروح اصوم الواحد بعيد وما ايه وما بينش للناس ان انا صمت الستة ايام، عشان ابين لهم انها مش ايه مش فرض. لكن ان كان الواقع بين الناس ان هم فاهمين انها سنة، اللي صومها يصومها ما يصومهاش ما يصومهاش وكده خلاص، يبقى انتصر لايه الغرض منك. الباب الثامن وهو الفرق في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان. قال هذا الباب يضطر إلى الكلام فيه عند النظر فيما هو بدعة وما ليس ببدعة، فإن كثير من الناس عد يعني لسه كثير قدامكم دي عشان تصلوا كملوا الرجع المرة الجاية. هذا الباب يضطر إلى الكلام فيه عند النظر فيما هو بدعة وما ليس ببدعة، فإن كثيرا من الناس عدوا أكثر المصالح المرسلة بدعة، نسبوها إلى الصحابة والتابعين وجعلوها حجة فيما ذهبوا إليه من اختراع العبادات. وقوم جعلوا البدع تنقسم بأقسام أحكام الشريعة، فقالوا إن منها ما هو واجب ومندوب، وعدوا من الواجب كتب المصحف وغيره من المندوب، ومن المندوب الاجتماع في قيام رمضان على قارين واحد. وأيضا فإن المصالح المرسلة يرجع معناها إلى اعتبار المناسب الذي لا يشهد له أصل معين. إن المصالح المرسلة يعني يرجع معناها إلى يعني المصلحة المرسلة لا يوجد دليل خاص على اعتبارها في الشرع ولا على إلغائها من الشرع، لا يوجد دليل خاص على أن الشرع اعتبرها او على ان الشرع لغاه. لكن مسألة قتل الجماعة بالواحد مثلا، ونضرب بالامثلة تتضح المقال. لو في عندي جماعة اتفقوا او تمالؤوا على قتل واحد خلاص، احنا عارفين الادلة النفس بالنفس والعين بالعين ومن قتل يقتل خلاص، فلو واحد قتل واحد هيقتل. طيب لو عشرة اتلموا على واحد وقتلوه هم العشرة، نعمل ايه في العشرة؟ مفيش دليل بيقول نقتل العشر، ومفيش دليل بيقول ما نقتلش العشر، والنظر والعقل والمعنى بيقول ان احنا نقتل العشرة بالواحد. ليه؟ عشان احنا لو سيبنا العشرة دول فهيعرف الناس ان المجموعة لو اجتمعت على واحد وقتلته مش هيتقتل، يبقى اللي عايز يقتل واحد يروح يلمله شوية وروح يقتلوه، فحينتشر القتل بين الناس. فحفظا للنفوس يبقى يقتل ولو 100 قتل واحد يقتل. ولذلك قال عمر لما اجتمع مجموعة من الناس على قتل واحد في صنعاء في اليمن فقال يقتلوا به جميع، ولو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم به، يعني لو اهل صنعاء كلهم اتفقوا انهم يقتلوه هقتلهم به. ده ليه؟ حفظا للايه؟ للنفوس. فالعلماء هنا قالوا ان ذلك التشريع اتى بالمصلحة المرسلة، المصلحة الملائمة لمقصد الشارع، ومقصد الشارع هو حفظ النفوس. حفظ الايه؟ النفوس. فلو لم يقتل الجمع هؤلاء بهذا ها لانتشر القتل بين الناس. فالشريعة ككل بتدعو الى حفظ النفوس، من الضروريات التي تامر الشريعة بحفظه، حفظ النسل والعقل والنسل ها والنفس. فيبقى يقتل هؤلاء دي، فيبقى ده التشريع من باب المصلحة المرسلة عن النبي الصحابة. كذلك جمع المصحف ماشي، الرسول صلى الله عليه وسلم ما اجمعوه ولا قال ما تجمعوهوش، لكن أدلة الشرع تقول لابد ان يحفظ هذا الدين ويبلغ هذا الدين لمن بعدنا، فهو وسيلة لحفظ الايه؟ لحفظ الدين، مش كده؟ لكن مفيش دليل بذاته بيقول اجمعوه، ولا دليل بذاته بيقول ما تجمعوهوش. لكن ايه دليله؟ من عموم الشرع، وعموم الشرع امرنا بحفظ الدين، وده من وسائل حفظ الدين، يبقى ده داخل في المصالح الايه؟ المرسل. انشاء السجون لتأديب الايه؟ العصاة وتأديب المذنبين، ما فيش لا دليل بيقول تبنوها ولا دليل بيقول تبنوها. بناء القناطر وتأليف الكتب، ها كل هذا، وكذلك إقامة مجتهد، إقامة والي غير مجتهد عندما يفترض خلو الزمان عن مجتهد، اشترط كلهم ان يكون امام من قريش مجتهد فقيه كده كده كده، مفيش كل ده خلاص. نسيب الناس فوضى ولا يؤم الناس ها كده. كذلك حد شرب الخمر، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد للشارب حد معين، فقلت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 40 40، وقلت في عهد ابي بكر 60، وقلت في عهد عمر 80، واستقر الاجماع بعد ذلك على ان حد الشارب 80. والحق علي رضي الله عنه وان كان الاثر ضعيف بمن قذف، قال من سكر فقد هذى ومن هذى فقد افترى، فارى عليه حد المفتري، حد المفتري اللي بيقذف غيره خلاص، يا زاني يا كذا يا عاهد يا كذا، فده بنقوم عليه حد ليه؟ حد المفتري 80 جلدة. فهو اقام الايه؟ السبب مقام المسبب، او المسبب مقام الايه؟ السبب. وقال ان هو على حد المفتري خلاص، واتفق الناس، ده ما فيش في الشرع بيقول لك كده او كده. فكل هذه الاحكام اتت من باب المصالح الايه؟ المرسل. واختلف الناس في حجية القول بالمصالح المرسلة، منهم من قال يعني لا يجوز الاحتجاج بالمصالح المرسلة، ومنهم من جعلها اصل من اصوله كمالك وايضا احمد امام ايه، ومنهم من رفضها وان قال بها. وفي الحقيقة الخلاف بينهم خلاف لفظي وليس خلاف معنوي، فالكل في احكامه في النهاية يقول بها، ولكن مالك جعلها اصلا منفصلا، والشافعية ادخلها تحت القياس وادخلها تحت المناسب، فهتلاقيه في النهاية بيقول لك نجمع المصحف ويقتل جماعة بالواحد وكده وكده وكده وكده وكده لكن هو مدخلها تحت اصل اخر منبثق الملائم المناسب في باب القياس كذا، ما جعلوش اصل مستقل بذات كما جعله مالك اصلا مستقلا به بذات. ومنهم طبعا مذهب اخر من جعل هذه المصلحة ان الكل يقول بها، اذا كالامام الغزالي، اذا كانت كلية وقطعية وضرورية، اذا كانت كلية وقطعية وضرورية ما كله بيقول بها، ما فيش حد ابدا بيقول ان اذا كانت الايه يعني شروط المصلحة اللي بيقول بها الكل انها تكون مصلحة قطعية مش متوهمة، يعني بيقول ده في مصلحة، يبقى العقول كلها اجمعت على ان الامر ده فيه ايه؟ في مصلحة. يبقى المصلحة دي قطعية وفي نفس الوقت احنا مضطرين ليها، مش قادرين ان احنا نسيبها وناخد ايه وناخد غيرها. يبقى هي المصلحة دي قطعية وضرورية وكلية. كلية يعني ايه؟ كل الناس محتاجين، مش انت هتعملها الواحد وتقول له دي مصلحة، مصلحة مرسلة زي اللي جه يقول لك مش عارف انا هخش ايه واصور النفس عشان دي مصلحة مرسلة. ها هي مصلحة مرسلة لخاص يعني، واحد طلع زمان وقال لك كده، وقال لك باب المصلحة المرسلة كان قبل كده بيبت الناس وقال لهم لا يجوز لا يجوز لا يجوز، وجه بعد كده لما اتحط في صورة معينة ها قال لك ده باب المصلحة المرسلة. باب المصلحة المرسلة هي تبقى خاصة لواحد، مصلحة المرسلة لابد ان تكون عامة لكل الايه لكل الناس عشان يدخلها في باب المصالح الايه في باب المصالح المرسلة. فالمهم المنحة ان مفيش دليل شرعي ها لا بالالغاء ولا بالايه بالاعتبار لهذا الشيء، وهو ده نفسه في البدعة. يعني عشان نبقى ليه الفرق بقى، يعني البدعة لا دليل على انها يعني ما بيعمل شيء، هو بيعتقد في نظر اللي فعله اللي فعل ان ده شيء كويس وحلو وفي ايه وده من الدين، ولا يوجد دليل خاص على ما فعل، لا يوجد دليل خاص على ايه على ما فعل، وهو لمصلحة في زعم فاعله. كذلك المصلحة المرسلة لا يوجد دليل خاص على فعلها وهي لمصلحة في زعم القائلين بها. فشابهت البدع من هذا، شابهت البدع من ايه من هذا. فحيجي يقولون انت بتقول بالمصلحة المرسلة يبقى اقول بالبدع المستحدث، مش كده؟ بتقول لي بلاش البدع المستحدثة يبقى بلاش المصالح المرسلة. ونفس الكلام يقال في الاستحسان، وبالتالي حدث شائبة. فلذلك يقرر هنا بيقول لك ده موضع ها يعني موضع زلل. قال فلما كان هذا الموضع مزلة قدم لأهل البدع أن يستدلوا على بدعتهم من جهته، أنتوا بتقرروا المصالح المرسلة اشمعنا يعني هذا نفس الورد هو نفس الورد ها، فيبقى قرروا لنا أيضا البدع المستحسنة كما تقرروا المصالح المرسلة. قال فلما كان هذا الموضع مزلة قدم لأهل البدع أن يستدلوا على بدعتهم من جهته، كان الحق المتعين النظر في مناط الغلط الواقع لهؤلاء حتى يتبين أن المصالح المرسلة ليست من البدع في ورد ولا صدر بحول الله تعالى والله موفق. يبقى أنا هعمل هذا الباب عشان يبين لهم أن المصالح المرسلة ليست من البدع في ورد ولا إيه ولا صدر. وبعد كده برضو هيعلق فصل على الإيه الاستحسان، وليس ذلك من باب أيضا الإيه من باب البدع. يبقى ده إيه للرد على الشبه، ده الباب الإيه الثامن، مجمل الباب الثامن، وإن شاء الله نأخذ بالتفصيل في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.